أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز إطعام المسكين غداء وعشاء؟ لا، ما تردد على واحد، ما تجزي إلا عن واحد ويبقى تسعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.